أسئلة في هذا التفسير المبارك، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره: ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم، فخلقكم بعد العدم وخلق الذين من قبلكم وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة فجعل لكم الأرض فراشا تقدرون عليها. هذا استدلال على ألوهيته سبحانه وتعالى بربوبيته عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن، وهذا الأمر في القرآن أول أمر في القرآن، هل هو خاص بالمؤمنين أو عام لجميع الناس؟ عام لجميع الناس. فيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم، لماذا تعبدون ربكم؟ لأنه الذي خلقكم، وهذا من بأعظم النعم، فهو الذي خلق من عدم، فهل من خالص غير الله؟ إن كان عندكم أحد فقولوا، وإن كان من أحد يخلق غير الله سبحانه وتعالى فاعبدوه. لكن الله سبحانه يتحدى وينفى أن يكون خالق غيره على وجه التحدي، فيقول: هل من خالق غير الله؟ وإنما صدر هذا النفي بالاستفهام، يعني ليس خالق إلا الله، صدر بهذا الاستفهام لأن النفي إذا صدر بالاستفهام كان مشربا معنى التحدي، غير أن تقول ليس خالق إلا الله. هل من خالق غير الله؟ هل تعلم له سميا؟ فهذا النفي حينما يصدر بهذا الاستفهام يكون مشربا معنى التحدي، فالله الخالق وحده. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ولهذا قال جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه الآية من سورة الطور وكان مشركا، والحديث في الصحيحين، حتى وصل قول الله تبارك وتعالى في سورة الطور، حتى وصل قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: فكاد قلبي يطير، لأنه أوقف على هذه الحقيقة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالله تبارك وتعالى يستدل بربوبيته هنا على وجوب ألوهيته، فكما أنه الخالق وحده فلا بد أن يكون المعبود وحده. إذ من الجحود والظلم أن يخلق الله ويعبد غيره، وأن يحيي وأن يميت وأن يعبد غيره، وأن يرزق هو وأن يعبد غيره، هذا من أظلم الظلم وأجحد الجحود. نعم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال العلماء: وهذه صفة كاشفة الذي خلقكم. ومعنى صفة كاشفة يعني ليس لها مفهوم مخالف، يعني ليس معناها اعبدوا ربكم الذي خلقكم وأما الرب الذي لم يخلقكم فلا تعبدوه، ليس هناك رب لم يخلق، بل هو الرب الذي خلق. لكن الله سبحانه وتعالى يبين ويجلي علة انفراده بالعبودية. فما علة انفراده بالعبودية؟ لأنه الذي خلق. لهذا يسميها العلماء صفة كاشفة، صفة كاشفة يعني موضحة معللة للعبادة، وليس لها مفهوم خلفة، بمعنى أن هناك ربا لم يخلق، لا، كما قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما يحسبه عند رب. مش معناه أن الإله اللي فيه برهان يعبد، لأنه ما في إله غير الله سبحانه وتعالى. هذا يسميه العلماء صفة كاشفة. والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهذا يدل على أن التقوى أعظم ثمار العبودية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. هذا إذا اجتمع إذا ذكرت التقوى وحدها. أما إذا ذكر التقوى مع البر كان البر لفعل الأوامر والتقوى لاجتناب النواهي. ولهذا بين البر والتقوى عموم وخصوص، فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. بين البر والتقوى عموم وخصوص، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. بمعنى إيه؟ بمعنى إذا اجتمع في النص افترق في المعنى، فكان البر لفعل الأوامر والتقوى لاجتناب النواهي، وإذا افترق يعني صار كل واحد في النص دخل فيه الآخر اجتمع. فلما يذكر البر وحده يدخل فيه التقوى، ولما تذكر التقوى وحدها يدخل فيه البر. نعم. وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراسة والسلوك من محل إلى محل وغير ذلك من وجوه انتفاع بها، وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها من منافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم، وأنزل من السماء ماء، والسماء هو كل ما على فوقك فهو سماء. كل ما على فوقك فهو سماء. وعليه قول الله سبحانه وتعالى، يقول أهل السنة في قوله: أأمنتم من في السماء؟ من في السماء؟ فقد قال البعض إن في ظرفية، وهذا لا يمكن. أأمنتم من في السماء؟ كيف تحوط السماء به؟ لأن لو قلنا إن في ظرفية كيف تحوط السماء به؟ لهذا قال أهل السنة في الآية وجهها. في بمعنى على، يعني أمنتم من على السماء، أو أن تكون السماء بمعنى العلو مطلق العلو، يعني أمنتم من في السماء يعني من في العلو. فالسماء كل ما عليك. ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء هاهنا السحاب، فأنزل منه تعالى ماء فأخرج به من الثمرات كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع وغيرها رزقا لكم به ترتزقون وتتقون وتعيشون وتفكهون، فلا تجعلوا لله أندادا أي أشباها ونظراء من المخلوقين فتعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبونه وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا ينفعونكم ولا يضرون، وأنتم تعلمون أن الله ليس له شريك ولا نظير لا في الخلق والرزق والتدبير ولا في الألوهية والكمال، فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب وأسفه السفة. وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه. الأمر بعبادة الله وحده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والنهي عن عبادة غيره: ولا تجعلوا له أندادا. وهذا هو التوحيد. التوحيد يتضمن أمرين ذكرهما الله في القرآن كله إذا تدبرته، وهو الأمر بعبادة وحده والتحذير من الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه عدو لي إلا رب العالمين. فالأمر في القرآن كله بإفراد بالعبادة واجتناب الشرك. فلا تصح العبادة مع الشرك، ولكن لابد مع العبادة من نفي الند، والند هو المماثل والشبيه. وهل لله ند سبحانه يشبهه ويماثله؟ هل تعلم له سميا؟ كيف يجعل لله أندادا من أحجار وخشب وهوى وأشخاص يعبدون من دون الله؟ كيف يجعل الله سبحانه وتعالى أندادا أمثال هؤلاء حتى ولو تحت مسمى ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، حتى ولو تحت مسمى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لأنكم صرفتم الحق الذي لله لهم، وحينها تكون شفاعتكم هذه شفاعة شركية فلا تعذرون بأي شيء. نعم. وبيان الدليل الظاهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة ما سواه وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن إفراده بالخلق والرزق والتدبير. فإذا كان كل أحد الذي جعل لكم الأرض فراشا فهل أحد جعل ذلك؟ لم يخلق الله الأرض صلبة لا تستطيعون حفرها ولا البناء عليه، أو لينة جدا لا تستطيعون القرار عليها، بل بين هذا وذاك. وأنزل من السماء ماء فمن الذي ينزل غيث إلا هو، والسماء بناء في هذا الإحكام والإتقان. فارجع البصر هل ترى من فطور، فمرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسيرا. سماء وأرض ومطر، انظر إلى هذه الثلاث، كيف تجعل الله ندا مع انفراد هذه الثلاث؟ هل ند خلق السماء؟ هل ند أنزل المطر؟ هل ند جعل الأرض فراشا؟ ولهذا استدل الله سبحانه وتعالى على هذا في القرآن بقول أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار الذي تورون. سبحان الله، عجيب. وجزء عما يتضمن مثل هذه الأقسام بالمخلوقات ليلفت الأنظار إلى عظيم خلق الله له. والضحى والليل إذا سجى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فلا ما فجورها وتقواها. حيايات، سبحان الله، لو التفت الناس إليها. لكن جحود وتكذيب وعناد، كيف يعبد غير الخالق لهذه الأشياء؟ فذكر الله الربوبية في القرآن إنما هو لفائدة. ما هي؟ أن يلتفت الناس إلى عبوديته سبحانه وتعالى. فالاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. نعم. فإذا كان كل أحد مقر بأنه ليس له شريك بذلك، فكذلك فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته. وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري تعالى وبطلان الشرك. فقال الله تعالى: لعلكم تتقون. يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه، لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك. ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى. وكلا المعنيين صحيح وهما متلازمان. فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين، ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه. وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به. طيب، نكتفي بهذا القدر.